نعم. قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، صدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم. المصنف بعدما ذكر مسألة النبوة ذكر مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن من أصول الإيمان بالله الإيمان بكتبه سبحانه وتعالى، وهي الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأخص هذه الكتب وأعظمها وأحكمها هو القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وتعظيم القرآن مجمع عليه بين المسلمين، ولكن لما عطل الجهمية والمعتزلة الباري عن صفاته ولم يصفوه بصفات الكمال، كان من تلك الصفات صفة الكلام، فقالوا إن كلام الله مخلوق. ولما كان صريحا في القرآن أن القرآن كلام الله، تبعا لهذه المقدمة عندهم جعلوا القرآن مخلوقا. فالمعتزلة والجهمية تقول إن القرآن مخلوق، لما؟ لأنهم معطلون لصفات الله، أي لا يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى، فلما لم يثبتوا صفاته وجعلوه معطلا عن الصفات جعلوا الكلام مخلوقا. ولما كان صريحا في القرآن أن القرآن كلام الله قالوا: والقرآن مخلوق. وقد أجمع السلف على أن هذه كلمة كفرية، وقد حكى الإجماع غير واحد في شيخ الإسلام وغيره. فمن قال إن القرآن مخلوق فنقول إن هذا القول كفر، بل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، حروفه ومعانيه. وهذا التقرير هو فرع عن الأصل المقول في الصفات، وهو إثبات صفات الكمال لله سبحانه. ومن أخص صفاته الثابتة بالعقل والشرع الكلام، فإن الله موصوف بالكلام، وهو يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء. وصفاته وصفة الكلام صفة أزلية، لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بها. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، أن الله موصوف بهذه الصفة أزلا، وأن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بقدرته ومشيئته، وأنه بحرف وصوت مسموع، أن الله موصوف بصفة الكلام أزلا، وأن كلامه متعلق بقدرته ومشيئته، وأنه بحرف وصوت مسموع. وقالت الجهمية إن كلامه مخلوق، وتبعا لذلك قالوا إن القرآن مخلوق، وهذا مخالف لإجماع السلف ولصريح الكتاب والسنة، فإن الله ذكر القرآن وسماه تنزيلا، وذكر القرآن وسماه كلاما له في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولهذا قال المصنف: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، أي أن القرآن هو كلام الله، وأن الله لم يزل متصفا بالكلام، والقرآن بدأ منه سبحانه وتعالى قولا له بحرف وصوت مسموع. قال: وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. هو المصنف لما قال وأنه كلام وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، لما استعمل لفظ الحقيقة كان هذا درءا لمذهب الأشعري وأمثاله الذين قالوا إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس كلام الله على الحقيقة. ويقول إن هذه الجملة من أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تبين أنه لم يكن على طريقة الأشعرية، وإن كان قد يغلط أو يتأثر أحيانا ببعض السياقات التي يستعملها بعض أئمة الأشعرية، ويكون تأثره هنا تأثرا لفظيا، ويكون تأثره تأثرا لفظيا. فهو لما صرح هنا وقال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة دل على أنه لا يذهب مذهب الأشعري وابن كلاب وأمثالهما الذين يقولون إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله. الأشعري وابن كلاب أثبتوا صفة الكلام لله إثباتا غير ممكن في العقل، فقالوا إن الكلام معنى واحد يقوم في النفس ليس بحرف ولا صوت ولا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وهذا مذهب شاذ أحدثه عبد الله بن سعيد بن كلاب وتبعه عليه الأشعري وأمثاله. وليس هو قول يعني هذا القول ليس هو قول أهل السنة ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة، بل كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قول مخالف للعقل فضلا عن مخالفته للشرع. فلما قال ابن كلاب الأشعري إن الكلام معنى واحد يقوم في النفس ليس بحرف ولا صوت، جعلوا القرآن الذي هو بحرف جعلوه حكاية أو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، ولا شك أن هذا تناقض، ولا شك أن هذا من التناقض، فإن من أثبت الكلام لله لزمه أن يجعله بحرف وصوت فإن الكلام كذلك. وهذا يقود إلى مسألة وهي حقيقة الكلام، فإن الذي أجمع عليه أهل السنة أن الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده ولا المعنى وحده. والمشهور عند النحاة أن الكلام هو اللفظ، وإن كان من يطلق ذلك من النحاة ليس بالضرورة أنه يلتزم بعض النتائج المقولة في أصول الدين. ومن هنا قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد، وجعلوا المعنى مدلولا له لهذا اللفظ، ولم يجعلوا لفظ الكلام متناولا له. وغلط ابن كلاب الأشعري فقالوا إن الكلام هو المعنى وحده، وقال طائفة إنه مشترك بين اللفظ والمعنى على الانفراج أي على الانفكاك، فيكون اللفظ وحده كلاما ويكون المعنى وحده كلاما. وأما قوله تعالى ويقولون في أنفسهم فإنه لم يذكر الكلام، لم يذكر الكلام مطلقا إلا وأريد به ما كان بحرف وصوت. وأما مثل هذا السياق فلا يدل على مذهب الأشعري لأنه سياق مقيد، لأنه سياق مقيد، فضلا عن كون طائفة من المفسرين قالوا في تفسيره أن يقولون فيما بينهم مما لا يسمعه غيرهم. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، وهذه الجملة مفارقة لمذهب المعتزلة، فإن المعتزلة تقول إنه مخلوق. قال فمن سمع وزعم أنه كلام البشر فقد كفر إلى آخر السياق. نقول من قال القرآن مخلوق فقوله كفر، لكن قائل ذلك لا يكفر ابتداء إلا إذا علم أن الحجة قامت عليه. فالكلمة وهي أن القرآن مخلوق كلمة كفرية، لكن قائلها لا يصح تكفيره ابتداء. قد كان زمن السلف رحمهم الله أعيان كثيرون من الجهمية والمعتزلة وغيرهم يقولون إن القرآن مخلوق، وما كان أحد من السلف يطرد تكفير أعيانهم. وذلك أن ثمة أصلين عظيمين شريفين في مسألة التكفير لمن غلط من أهل القبلة في بعض مسائل أصول الدين، قررهما شيخ الإسلام. الأصل الأول أن المقالة التي تكون في حكم الله ورسوله كفرا لا يلزم منها أن يكون كل من قالها من أهل القبلة كافرا، أن المقالة التي تكون في حكم الله ورسوله كفرا لا يلزم أن يكون كل من قالها من أهل القبلة كافرا. ومن ذلك مثل هذه الألفاظ المقولة في مسائل الصفات كقولهم إن القرآن مخلوق، فهي كلمة كفرية، ولكن القائل لها لا يكفر ابتداء إلا إذا علم أن الحجة قد قامت عليه. وتقدم أن شيخ الإسلام يقول والإمام أحمد وإن تواتر عنه تكفير الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن فإنه لم يكفر أو لم يشتغل بتكفير أعيانهم، بل قال عن شيخ الإسلام قال بل قد صلى الإمام أحمد خلف بعض من يقول بخلق القرآن ودعا له واستغفر له، ويعني بذلك المعتصم الخليفة، فإنه كان يقول بخلق القرآن تبعا لأئمة المعتزلة، ومع ذلك فقد صلى الإمام أحمد خلفه ودعا له واستغفر له، ولو كان يرى كفره لما فعل ذلك. وأما من قال إن الإمام أحمد إنما فعل ذلك خلفه أي الصلاة والدعاء لكونه سلطانا، ولو لم يكن سلطانا لكفره، فهذا جاهل لا يعرف ما يقول. فتعلم أن هذه المسائل لا يفكها مسألة السلطنة، بل كان الإمام أحمد لا يرى كفر المعتصم. وتعلم أن كثيرا من فقهاء المذهب، وهو المذهب عند متأخريهم، أن الفاسق في مذهب أحمد لا يصلى خلفه. فلو كان الإمام رحمه الله يرى أن المعتصم كافرا لما دعا له واستغفر له وصلى خلفه، مع أن المعتصم كان ثابتا على القول بخلق القرآن، ومع أن المعتصم سمع المناظرة وسمع انقطاع أئمة المعتزلة بين يدي الإمام أحمد. ومسألة التكفير يعتبر فيها، ولا سيما في المقالات التي يغلط فيها بعض أهل القبلة، يعتبر فيها هذا الأصل. وأصل آخر وهو قوله شيخ الإسلام رحمه الله أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة والشعائر الظاهرة لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق. يقول أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر، أو يقول أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة، أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة والشعائر الظاهرة لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق. ما معنى هذا الأصل؟ يقول أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة والشعائر الظاهرة، من أهل الصلاة والشعائر يعني من يظهر الصلوات فيصلي ويحج البيت ويعتمر ويصوم الشهر، فمن يظهر شعائر الإسلام ويتمسك بها ويخصها المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج، يقول من كان من أهل الصلاة أي والشعائر الظاهرة أي مقيما لها لا يكون كافرا في نفس الأمر. ما معنى في نفس الأمر؟ أي لا يكون كافرا في حكم الله، أي الحكم الباطل الذي يوافي العبد به ربه. فإن قيل فما ثمرة هذا الحرف؟ قيل ثمرته أنه قد يكفره بعض المجتهدين، قد يكفره بعض المجتهدين من أهل العلم. وتعلم أنه لا تلازم بين من كفر ظاهرا أن يكون كافرا باطنا، ولا تلازم بين من حكم بإسلامه ظاهرا أن يكون مسلما باطنا. فتعلم أن المنافقين عند كثير من المسلمين يحكم لهم بإيش؟ بالإسلام، مع أنهم عند الله في حكم الله ويوافون ربهم مسلمين أو كفار كفارا. وتعلم أن المنافقين زمن النبوة كان جماهير الصحابة لا يعرفون عامتهم أو أكثرهم، بل إن ظاهر القرآن يدل على أنه كان من المنافقين زمن النبوة من كان النبي لا يعرفه أو لا يعرفه. قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقد يكفر أحد أعيان أهل القبلة لمقالة قالها فيكفره بعض العلماء اجتهادا، وقد يكون هذا الاجتهاد في نفس الأمر صوابا وقد يكون غلطا، بمعنى أنه قد يكون له من العذر الذي لم يطلع عليه مما يدفع عنه الكفر عند الله. فقول شيخ الإسلام أن الواحد من أهل الصلاة والشعائر الظاهرة لا يكون كافرا في نفس الأمر، في نفس الأمر أي في حكم الله الذي وافي العبد به ربه أخرج الأحكام الظاهرة، إلا إن كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق. وهذا الأصل ليس مشكلا كما ادعى بعض المعاصرين وقال إن كلام شيخ الإسلام فيه نظر، بل إن أحكم من قرر مسألة التكفير من المتأخرين هو الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد بناها بناء شرعيا عقليا، فإنه قال بعدما ذكر هذا الأصل قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بمكة كان الناس أحد رجلين، إما مؤمن ظاهرا وباطنا وإما إيش في مكة كافر ظاهرا وباطنا. قال: ولما هاجر إلى المدينة ظهر نوع ثالث وهم من آمن ظاهرا وكفر باطنا. والمؤمنون ظاهرا وباطنا على ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات. قال: فالذي يظهر الصلاة والصوم والحج ويعتمر ويؤذن ويقيم هل يسمى كافر ظاهرا وباطنا؟ قال: لا يسمى ظاهرا وباطنا، لأنه في الظاهر إيش؟ لأنه في الظاهر مسلم. قال: فدار بين كونه مؤمنا ظاهرا وباطنا وبين كونه مؤمنا ظاهرا إيش؟ كافرا في الباطن. قال: وإذا قلنا عن من هم من أهل البدع المخالفين لإجماع السلف إنهم مؤمنون ظاهرا وباطنا، قال: فإنما يعنى بهذا الإيمان الأصل الذي يفارق الكفر. قال: وإلا فإن عامتهم إيش؟ ظالمون لأنفسهم. وإلا فإن عامتهم ظالمون لأنفسهم. قال: لأن مثل هذه البدع لا تكون إلا عن تقصير في متابعة أمر الله ورسوله. قال: وهذا التقصير في العلم هو من أخص الكبائر والظلم. واضح ليس واضحا؟ ولهذا قال رحمه الله: قال إن كل من أراد الحق، وهذا أصل ثالث، قال إن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول فأخطأه فإن خطأه مغفور له. فذكر ثلاثة شروط: أن يكون أراد الحق، أن يكون اجتهد في طلبه، أن يكون طلبه إياه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فمن عدم الإرادة أو عدم الاجتهاد أو طلبه من غير جهة النبي فإنه يكون كافرا. قال: وأما من أراده واجتهد فيه من جهة الرسول فأخطأه، قال: فإنه في الأصول الشائعة بين المسلمين لا يخطئه إلا مقصر، إما في مقام الإرادة أو مقام إيش؟ إما في مقام الإرادة أو مقام الاجتهاد. قال: فهذا هو الظالم لنفسه. قال: وعامة أهل البدع مقصرون في مقام الإرادة مكسرون في مقام الاجتهاد.